هذا وينقض الليل عاد ثقي وثقي عرفته واضح. الفقهاء يلودون التركة الصغار كانوا يمروا له قالوا أن تنحل عقدته وجلسته والله تسقط سبحة بيده والله يسمع له صوت مثل الريق والله ينقطع وزره عن سماع الناس. عود الناس رد الزر ماذا يسمع يريد عود الناس رد الزر ما تسمعها والله طاح من ايدك شيك تحاكمه والله كنت قاعد أترى يطيح آه. لكنه موثقين إلى عات الله رجع حيث أنك الأصوات ما انقطعوا عنك لكن ما يضرك فهمتوا نوم ثقيل معناها النوم اللي جعلك تنقطع عن جو العادي هذا هو اللي ينقطع واللي منه عادي إلا رجل تميت الله واعي الأصوات صلت لهم ده أحلاك ما يضر إلى ما لك عده الهي من أهل المسيدي يشددهم في واحدين ما يحنوا عن يربدوا ما هو يقعدهم أيوة لا لا لا خطير نوم ثقيل الناقص والثقيل هو الذي خرج عن عادة النعاس العادي الخبيث لا هو اللي خطير ايوه تفضل مليء المذي بالليل هو ماء يخرج عند اللذة اللذة الصغرى كي تخريصة كي تفكير بسيط فإذا تلذذت لكن اللي يخرج منك لك ينقض الوضوء هو خالق المذي بالذات وخالق المني بالنور وخالق الودي بالداء اثلت السامي من الشيفر الودي والمذي والمني المني ما يخلق الله منه الإجزاء هو الميه اللي تخرج من الرقاح عند منين يختلط مع زوجته وهي اللي خلق الله منها الإجزاء من منيين ثمنا من منيين بالنور والمذي بالذات شيء ماء أبيض يخرج من الفرج عندما يفكر تفكيرا بسيطا فيتلذذ بقلبه بنظرة والله بنحو ذلك بشكل خفيف لكن يخرج منك ذيك الميه راه لو مخسر والمني قاعد يخرج منه معناه انك عاد عليه قاعد تسحو المني بالنور ذاك لابد من السحو والمذي بالذات والودي اميها تخرج بعد البول ومره تعود معاه ومره يقول انك قاعد تسمه الودي بالدالي ماء يخرج مع البول بالدال الودي والمني بالذالي عند اللذه الصغرى والمني لا يخرج الا عند اللذه الكبرى المني الذي يخلق الله منه الانسان لا يخرج من الإنسان عادة إلا عند اللذة الكبرى معناه يعود مختلط مع زوجته ومع غيرها خاطرين احنا مسؤولين لا بالحلال فكل ما خرج منك المني وجب عليك الصحو ولا الوضوء ما ترسل والمذي الصبذال هو اللي ينقضره كنت متوضي نورت مثلا إلى زوجتك فتلذذت تلذذا خفيفا فخرج منك شيء إذا مشي وتوضى اغسل عمك اللي خرج لأنه منسف اغسل فرجك واغسل للي مثل باسك من ذاك الماء لانه منسس المذي منسس وينقض الطهارة يا غير ما لازم منه ما هو الوضوء توس واضح ايوه نعم سكر انا قاعد العياب اللي كان متوضي وسكر بهاتري سكر معنى السكر شنه السكر شنه السكر معناها انسان يعود كي العاد غايب على قلبه كي ما تلتايق كي حد يساء تخرج من الشرب الحلو حتى وتخرج من الرقاس إلى حاد العياب الله هم اللي آد واخ الحق به درجعات كي اللي لعب على عيضة لكي ليساء هذا ملاخ التقاضي مشيت وو السكر سيء يخامر العقل لن يعود ولكن ما في العقل ولذلك إن قال لك الخمر السكر للخمر لكن يشرب ولا قال لكي ليساء متخلط عقله كذلك خارج أشياء أخرى تسكر ولا يخمر فكل ما أسكر معناها كل شيء ذلك تخلط عقلك فقد فسد وضوء عياب الله وكلا فرحت بلقى فرح يعد كنت تتخبع والله خلعت خلعني تخلط عقلك تتعود تقرب المجاني تتوضع لأنك عقلك تخوض ما هو طبيعي نعم لا لا حاني نعاني لا تنفع تعرف المجال نسيل نعم نعم المذي ينين يمس البليده من الباسه كغسل البليده هذه الى فاشتبه عليك ما وضح لك انضح انضح هو خارج شي قالوا النضح وخارج شي قالوا القتل القصير تعرفه والنضح معناها الرش الى شكيت انه مس يا غير ما عرفت البلي ولا تاكد رش ولا تحققت بليده اقصد هو منسس ايوه نعم وإن أغماؤه يغمى شنه معناها يعلمكم ألقان قمع عليه ما أدرى فيه قلسل السكر معناها نوع من اختلاط العقل وليغمى معناها رقاه دلسوته رأي شيء رقدوا الطب رقدوا نين يرقد خلاص انتقدوا

تم اللاني يتخلط عليكم الشيخ هرصو لعلة عندي القاعدة يجبر فيه غير العادي عنده حكم والعادي عنده حكم ما يجدوا يمشاوه باب واحد ولكم من هيوغو واحد مرة حكم من خاطب امرأة في عدة وهو لا يعرف الحكم وهل يمكنه أن يتزوج بها أم لا ثاني مرة حكم من أكلته النار أو غرمت في بحر تلوث هذا السؤال أنا قاعد يخطأ حرام منعنا عليه السهل امرأة يعني امرأة نين العودة امرأة يعني يتركها راجل اي مرأة تركها ملاخي مثل اسوى حالها شنو حرام عليك منعن وحرام على اي انسان مسلم مولان يقد يخطبها والله يسميها والله يخلط عليها شيء ما حدا ما هات مرقتك العد حرام منع حرام منع مولانا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله معناها لا يخلطكم شعلة الى مروا ايهم قلت تزوجوا بها حتى يبلغ الكتاب وجله معناها تنتهي من العد واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا حرام منع حق المسلم على المسلم امرأة تركها راجل حرام عليك منع ان تحوز عليها ولا تقربها ولا تجيب كثير من الناس وللأسف الشديد يخسر اولا المرأة قاعدة على الراجل هاي قاعدة واحدة يمين يقلعها منه الجايلة ويعود يقاطع لها من مرقب ويقول لها انت رياديك ويزين لها وني توخي لها نقضي هذا النوع مولاته قاعدة لك الراجل المخسر المرأة مخببها لا تحل له ابدا عاقب الشريعة النجر راجل مخسر امرأة على مولا خيمتها لا تجوز له ابدا الى فوت تعمر نوح وهي قاعدة ما يتزوج هذا غراج مجرد يثبت عليه من الشهود انه كان متمارك معاني خسر على مولا خيمتها الى ترك مولا خيمتها ومرقت العدة وفوت عمرها ما يتزوج بها ذاك الراجل ابدا لان هذا يساعد الناس على التم تخسر الازواج ومولاها ملعون اذا حرام عليه يخطبها ما دامت في عدة ومبيح لرواية واحدة يعود ما هو المخسرها ما هو المخسرها لغير علم بن خالق امرأة انها تخلت وانها ما زارت في العده وهو بالغ وانها طيبه وانها اخلاقيه عنده مساله واحده يرجع يزال الى قد اجبرها كي شافها مثلا مقطره ولا شيء وتكلم معها كلام قال لها انت يا بعد مثلك من العيات غالي والله انا نبقي بعد العيات الطيبات اللي كيفتك غير ما يقولها عنك راينا احنا زوج بك هذا هو عرضة ما عرضتم به معناها عرضت معناها قلت اشاره يفهم منها غير ما تصرع اما قاعد تتقدم لها بخطبه اما انك تخطبها اذا خطبتها وتزوجت بها وهي في العده حرمت عليك مده حياتك ولا خطبتها وعقدت عليها يا غير ما نسيتها اني مرقت العده تحرم عليك اسوا ما نسيتها ما اني مرقت العده حرمت الخطبه وحرم العقد وحرم الدخول بها ما دامت فيك منطق اذا ما في نقاش راه السؤال الاخير من درى كان ورقاش كالت النار والله قريب والله كذا من درى كانوا شيء اولا نختاركم ما تغلطوا الشهادة شهادتين الشهيد نوعين الشهيد الذي قتل في سبيل الله قتله الكفار وهو يرفع راية الجهاد راية الجهاد ضد اعداء الله يدور ان تكون كلمة الله هي العليا يدور المصحف يطبق يدور الشريعة تدير هذا النوع ان يكتروه الكفار وهو اصلا عقيدته سليمة هذا حتى ما يصور بعض قاع القبر ما يوقف عليه قاع منكر ولا نكر ما ما يخسروا الجد وقال مولا ايوه ولا يقصر ولا يصلى عليه جماعه المسلمين ما تصلي عليه ما يقصر ولا يكفر معناها ما يغسل ولا يصلى عليه يكفن يا ما يصلى عليه ولا يقصر ما تقطر عليه قطره ولا عاد الدم ماشي منه يخلى لان مولانا قال انهم احياء ان الشهيد حي احد له يقصر الحي لك ياسر وحد واقف فوق حد حي الله اكبر ما يصلوا عليه يقدر يقبلوا دبوس ومولانا قال انكم احياء والحي ما يعدل لانه يا غير هذا الشهيد المعركة معناها الشهيد المات المعركة بين الكفار المسلمين الى عاد الشهيد الوطن حد يقاتل من اجل الوطن ارضه مقلوعة